ويوم ينفخ في الصور فتفزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء وكل ما داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وترى الجبال تحسبها وهي تمر مر السحاب وكل

وأنا وأنا نوان إن بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان اقرأ وربك الأكرم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم في شرف النبي صلى الله عليه وسلم ولبيته الكرام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. كنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي نجم القراء في مصر والعالم الإسلامي كله فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهداوي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة الإذاعة الجزيرة الأمريكية العربية الباشمهندس مديح العجوز في الطائرة مخازن الفراشة الكبرى قسم الضيافة المتمثل في جميع أنحاء الجمهورية إدارة الحاج محمد المهدي وأولاده بمركز ومدينة الكرني الخدمة الفندقية الممتازة تحت إدارة وإشراف مهندس جمال شبل المحب صدقة مركز دبي الأمين. أيها السادة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.